طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد أيضا باب التوفيق المقيد، وده صفحة 207 في الكتاب. وأيضا يعني لازم أنبه إن إحنا الباب ده مش موجود في مقدمة ابن الصلاح، مش موجود في مقدمة ابن الصلاح، إنما هو الأخ المعلق الدكتور سامح هو إيه زاده من كتب أخرى، لكن هو مش مذكور في مقدمة ابن الصلاح. ذكرنا هذا على أساس إن الكتاب المقرر هو مقدمة ابن الصلاح وهكذا، لكن هي في أبواب مش من المقدمة يعني، لكنها مفيدة جدا وينبغي أن نحرص عليها. طيب، التوفيق المقيد ده معناه إيه؟ هو قال في التعريف: معناه التوثيق المقيد بالبلدان والأقاليم أو بالشيوخ أو بالأزمان، فيكون الراوي ثقة في بلد دون غيره، أو ثقة في روايته عن شيخ بعينه، أو ثقة في وقت دون وقت آخر. ده معنى التوثيق المقيد. في توثيق، التوثيق نوعان: توثيق مطلق وتوثيق مقيد. التوثيق المطلق إن إحنا نقول فلان ثقة بإطلاق كده، مثلا مالك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، شعبة، لما كل هؤلاء يقال فيهم إيه؟ ثقات، بالتوثيق المطلق. التوثيق المقيد هو إنك تقول في الراوي ثقة إلا في روايته عن الزهري فإنه كان ضعيفا في ذلك، يعني مثلا ثقة إلا في الزهري، بأنت كده وثقته في روايته عن كل الشيوخ إلا في روايته عن الزهري بقى ضعيف في إيه؟ وهكذا. أو تقول مثلا فلان ثقة إلا في روايته عن البصريين، في روايته عن البصريين، يبقى أنت كده وثقته في روايات كل البلدان، مصر والشام وكده، لكن رواياته عن أهل البصرة بالذات، ودي يعني قريبة برضو من التوثيق في بعض الشيوخ دون بعض يعني. أو تقول فلان ثقة لكنه اختلط، يبقى أنت كده إيه؟ وثقته قبل الاختلاط، بعد الاختلاط ما أصبحش ثقة، أصبح إيه؟ أصبح ضعيف. فده بيسموه التوثيق المقيد، إن الراوي يكون ثقة في روايته عن أهل بلد دون غيرهم، أو في روايته عن شيوخ دون، في روايته عن شيخ دون شيخ، أو في روايته في زمن دون زمن. تمام؟ نعم. هذا النوع مهم أو ليس مهما؟ طبعا هذا النوع مهم جدا، هو التوثيق المقيد. ليه؟ لأنه إحنا الراوي لما يكون موثق في روايته عن الشيوخ إلا في روايته عن فلان، فمهم جدا نعرف، لأنه لما يجي يروي حديث، لو قلنا إنه هو ثقة إلا في الزهري، يجي يروي حديث عن الزهري ولو ضعيف نحكم على الحديث بأنه ضعيف، لكن لما يروي أي حديث آخر بقى عن أي شيخ آخر غير الزهري هنقول ده إيه؟ حديث صحيح. فالباب ده مهم جدا. ليه؟ لأنه يعني يتعلق به الحكم، أو يترتب عليه الحكم على الإيه؟ على الحديث بالقبول أو بالرد. نعم. هو هنا أشار، ذكر يعني عالم العلماء، يعني ذكر أهمية دراسة هذا الباب، وهو ابن دقيق العيد. نقل عن الزركشي، الزركشي زي ما احنا عارفين له كتاب اسمه النكت على كتاب ابن الصلاح، يعني بيجيب المسائل اللي ذكرها ابن الصلاح في كتاب، في كتاب علوم الحديث، ويعلق عليها يعني. فهو نقل انه الزركشي نقل عن ابن دقيق العيد انه قال ايه؟ وهذا النوع، المفروض بقى انه التوثيق المقيد يعني، وهذا النوع ينبغي ان يعقد له باب، او يفرد له تصنيف، ويعد في علوم الحديث. يعني نقول ده نوع من انواع علوم الحديث، هو ما ذكروش ابن الصلاح، بس ينبغي ان احنا نعده نوعا من ايه؟ من انواع علوم الحديث، بل هو من اجلها، من أجلها يعني، شوف من إيه؟ من أعظمها. ليه؟ للحاجة إليه في الترجيح، للحاجة إليه في الترجيح، ولست أذكر الآن أنه فعل ذلك، محدش عمل كده، محدش صنف ولا عمل له باب معين. خدوا بالكم بقى في الحقيقة الكلام ده اللي هو ذكره الزركشي عن ابن دقيق العيد مش في أهمية الباب ده اللي هو التوثيق المقيد، لا، ده في أهمية حاجة تانية خالص. لما نرجع لكتاب النكت للزركشي ونقرأ الكلام اللي هو نقله عن ابن دقيق العيد هنلاقي أن الكلام ده في حاجة تانية خالص، في أهمية إيه؟ في أهمية معرفة تفاوت الرواة، تفاوت مراتب الرواة. يعني لما يقولوا مثلا إيه فلان ثقة ولكن غيره أوثق منه، أو فلان أوثق من فلان، تمام؟ يعني لما اللي هو المقارنة بين اثنين، فلان ثقة وفلان ثقة ولكنه أوثق، ولكن فلان أوثق من فلان، نقارن بين الإيه؟ بين الاثنين. فابن دقيق العيد قال النوع ده مهم جدا. ليه؟ قال للحاجة إليه في الترجيح. لو ده روى حديث وده روى حديث معارض له، احنا عايزين نرجح بقى، نشوف اي الحديثين ارجح. لو مش يعني ما ينفعش الجمع وما فيش نسخ زي ما احنا خدنا درسنا قبل كده، لو هنرجح بقى بين الحديثين، لو هنرجح بين الحديثين نحتاج جدا الى معرفة ايه المقارنة بين الراويين، فنعرف ده اوثق ولا ده اوثق. مهم جدا هذا، هو ده اللي بيتكلم في ابن دقيق العيد، لكن ما بيتكلمش هو عن أهمية التوثيق المقيد. تمام؟ نعم. طيب من الذي يعني تكلم في هذا الباب؟ خلاص احنا عرفنا بقى الأهمية، خلاص نيجي بقى من صنف في هذا الباب أو من تكلم في هذا الباب. هو ذكر هنا قال إنه وسع الحافظ ابن رجب الكلام في من وثق حديث في الأوقات، أو في بعض الأوقات زودوا كلمة بعض دي، في من وثق حديث في بعض، نزود كلمة بعض، في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن أو عن بعض الشيوخ. فعلا الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل الترمذي ذكر اهتم جدا بالموضوع ده اللي هو التوثيق المقيد، ده إن فلان ثقة في بعض الأوقات دون بعض، ثقة في رواية عن بعض الشيوخ دون بعض، فعلا نهتم بهذا يعني. تمام؟ نعم. طيب وذكر هنا يعني صورة من الصور بقى اللي هي ايه، صورة من صور التقييد التوثيق المقيد، توثيق الراوي فيما حدث به في بلد دون آخر. يعني ان نقول الراوي ثقة فيما حدث به مثلا في الشام، الأحاديث اللي حدث بها في الشام هو ثقة فيها. طب والأحاديث التي حدث بها مثلا في البصرة؟ لا، ليس ثقة. ليه؟ لأن هو لما راح البصرة كان اختلط، أصابه الاختلاط، كبرت سنه وأصابه الاختلاط وأصبح يعني إيه يجعل المرفوع موقوفا والموصول مرسلا والمرسل موصولا كده، فيوثقونه فيما روى في الشام ويضعفونه فيما روى في البصرة. ده اسمه ده توثيق مقيد، مش ثقة مطلق، لا، هو ثقة في هذا في الروايات التي رواها في هذا البلد، وضعيف في الروايات التي رواها في البلد الآخر. ليه؟ لأنه هو مثلا زي ما قلنا كده، إما أنه هو اختلط لما راح البلد الآخر، أو أنه هو لا يحفظ إنما يحدث من الكتب. عندنا ضبط نوعان، ضبط الصدر وضبط الكتاب. ممكن ما بيحفظش لكن معاه الكتاب اللي سام يعني كتب فيه الأحاديث التي سمعها من شيوخي وتمامه ويحدث الناس منه. فلما راح هذا البلد كان معه الكتاب فكانت أحاديثه تمام، فأصبح ثقة بقى في إيه؟ في الأحاديث التي رواها في هذا البلد. لما راح البلد الأخرى لم يكن معه الكتاب وحدث الناس من حفظه، فأخطأ كثيرا ووهم كثيرا، فأصبح ضعيف في الأحاديث التي رواها في هذا البلد. طيب هناخد بقى مثال ذكره هنا الدكتور للتوثيق المطلق، اللي هو سفيان بن حسين الواسطي. سفيان بن حسين الواسطي هو ذكر طبعا ايه ترجمة لي هودة، ترجمة مطولة، يعني هو خلاصة هذه الترجمة أيها الإخوة الطلاب، خلاصة هذه الترجمة وانت تكتبها حتى جنبيها كده جنب سفيان، يقول سفيان بن حسين الواسطي ثقة إلا في الزهر فإنه فيه ضعيف. كل الروايات اللي بيرويها سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري دي ضعيفة، إنما أي روايات أخرى بيرويها عن غير الزهري ما شاء الله ثقة تمام، مفيش أي إشكال. وده يعني واضح لأنه هو إيه بيبقى يعني يجي الراوي هو ثقة وحافظ ضابط وكذا، لكن في شيخ معين بالذات كان في الظروف اختلفت، سمع منه مثلا يعني في وقد يعني وهو بعيد عنه جدا، او كان المجلس ممتلئا امتلاء كبيرا ولم يكن يسمع كل الكلمات، يعني امور كثيره يعني زي ما هنشوف دلوقتي في ترجمه سفيان بن حسين الواسطي. طبعا انا مش عايز اقرا معاكم بقى الترجمه كلها لانه يعني ده امر واضح، يعني مش محتاج انتوا تقراوا الترجمه هتعرفوا الخلاصه اللي قلت لكم عليها، ان سفيان بن حسين الواسطي ثقه الا في الايه؟ إلا في الزهري، تمام؟ والسبب كده إنه هو إيه؟ زي ما ذكر هنا عن يحيى بن معين، قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: سفيان بن حسين الواسطي ثقة، وكان يؤدب المهدي. يؤدب المهدي يعني إيه يا إخوة؟ يؤدب المهدي يعني كان يعلمه. طبعا المهدي ده من الخلفاء، وأبوه أيضا خليفة، فكان الخلفاء كانوا يجيبوا المؤدبين إلى البيوت، يعني المعلمين، يعني المؤدب اللي هو المعلم، يعني يجي البيت ويعلمه القراءة والكتابة والشعر وهذه الأمور، يعلمه العلم يعني. فهو كان يؤدب المهدي قبل ما يكون خليفة، طبعا كان لسه صغير، وهو صالح اللي هو الواسطي، يعني سفيان بن حسين الواسطي صالح. حديثه عن الزهري فقط ليس بذاك، كلمة ليس بذاك ده الصلاح عندهم معناه ضعيف، ليس بذاك. حديثه عن الزهري فقط ليس بذاك، أي ضعيف، ليس بذاك القوي يعني، مش هو الإيه. إنما السبب بقى إيه إنه هو ضعيف في روايته عن الزهري؟ إنما سمع من الزهري بالموسم، بالإيه؟ بالموسم، بموسم الحج يعني، موسم ايه الحج. طبعا موسم الحج ده يعني برضو الانسان لا يتهيأ له فيه حسن السماع وحسن التحمل وكده، لكثرة الناس وشدة الحر وكثرة الزحام، يعني الامور ايه ما تبقاش نعم. فهو ده السبب اللي ايه اللي خلاه ضعيف في روايات يعني ايه عن الزهري. وبقية الكلام زي ما قلنا هو نفس الخلاصة كده، هو ضعيف في روايته عن الزهري. طيب ذكر بعد كده الدكتور بقى ايه مثال واحد فقط من الاحاديث اللي هو خالف فيها الرواه الاخرين. هو طبعا نسيت ان اقول لكم احنا بنعرف ازاي ان هو ثقه في كل الشيوخ الا في الزهري، من خلال مقارنه رواياتي بروايات غيره، زي ما شرحنا احنا في ايه في قبل ذلك، قلنا ان احنا عشان نعرف ان الراوي ثقة ولا غير ثقة أو ضابط ولا غير ضابط بنقارن بين روايات وروايات غيره. فلما حصلت المقارنة دي تبين أنه هو يعني في الزهري بالذات ضعيف، لكن في غير الزهري ثقة، تمام؟ ذكر هنا بقى مثال للأحاديث اللي هو لما قورنت روايته برواية غيره في والحديث مروى عن الزهري اتضح أنه هو أخطأ فيه. حديث إيه؟ الرجل جبار، الضبط هنا في الكتاب هو بهذه الطريقة، الرجل جبار. ده حديث رواه عن الزهري، اللي رواه مين بقى؟ رواه سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري. المثال ده مذكور صفحة 211. فمن أحاديثه التي خالف فيها الناس في المتن حديثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار، الرجل جبار. هو خالف بقى في هذا الحديث، كل الرواة اللي هو رواه الحديث عن الزهري خالفوه، ما قالوش الرجل جبار، هو وحده اللي تفرد بهذا. وطبعا هو لما يكون ضعيف في الزهري ويجي يتفرد بحاجة يبقى حديثه منكر، لأن ده من أنواع المنكر إن الراوي يكون ضعيف ويتفرد بشيء. فكل الرواة اللي رواه وحديث الرجل جبار ده خد بالكم ده متن طويل، أطول من كده، متن أطول من كده، اللي زود فيه الحته دي اللي هي الرجل جبار، ما حدش ابدا من اللي راوا الحديث عن الزهري زود الجملة دي الرجل الجبار إلا مين؟ إلا سفيان بن حسين الواسطي بس. وسفيان بن حسين الواسطي معروف إنه ضعيف في الزهد، فيبقى إذا بقى لما يجي يتفرد ويزيد حاجة في الحديث، كل الرواة الثقات اللي هم رأوا الحديث عن الزهري برضو لم يزيدوا هذه الجملة، يبقى بنعتبر إن الزيادة دي زيادة منكرة لأن راويها ضعيف في رواية عن الزهري وقد تفرد إيه؟ وقد تفرد بها. وأيضا يعني إيه هو المثال كله يبين هذا، ونقول لأقوال العلماء يعني لا أريد أن أقرأ عليكم هذا لأن هو واضح يعني إنه هو روى هذا الحديث عن الزهري ورواه غيره من الثقات عن الزهري، لكنه خالف الثقات في إيه؟ إن هو زاد هذه الجملة يعني وفقه في بقية الحديث، بس زاد بقى هو الجملة دي كده الرجل جبار. جبار يعني إيه؟ يعني معناه إنه ما تتلفه الدابة برجلها جبار يعني هدر، يعني هدر ما تتلفه الدابة برجلها حين يكون صاحبها راكبا عليها، خلاص ما لا يضمن، ما فيش ضمان ولا حاجة، تراكب الدابة وهي راحت أتلفت حاجة برجلها كده، فالرجل جبار، رجل الدابة يعني جبار يعني هدر ما تضمنش، ومحدش يطالبك بضمان ما أتلفت ولا حاجة يعني. ماشي، وكده يبقى احنا خلصنا هذا الباب والحمد لله رب العالمين.